فيها قال حبة ومن يسلم وجهه

وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض إن الله